بسم الله الرحمن الرحيم. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الذي يستحق المغفرة؟ شهر المغفرة. هل هو الذي استعد لشهر رمضان بما يسمونه بمقاضي رمضان؟ هل من أسباب المغفرة أن يكون بعض المسلمين أصناما عند الفضائيات؟ شهر المغفرة هو الذي يبشر قبل دخول رمضان بأسابيع ببعض البرامج والمسلسلات الهابطة الخبيثة التي يقوم على شؤونها أناس لا خلاق لهم، لا يريدون بالأمة خيرا. إذا كان المسلم يعد العدة حتى يأتي رمضان لينظر إلى ما يسمى بطاش ما طاش، لصوص رمضان، فليطش به هذا الطاش إلى حيث ما يريد. لصوص رمضان، كيف تستعد لرمضان بمثل هذه التفاهات؟ هؤلاء قادوا الأمة إلى الهاوية. لصوص رمضان. وبعضهم يصرح يقول إذا كان عندك مسلسل فاشل في موازينهم وكلهم فاشلون فما عليكم إلا أن تحجزوا مكانا في شهر رمضان. لصوص رمضان. أينظر إليهم البهائم في الزرائب؟ لا، ينظر إليهم المسلمون. لصوص رمضان. من الذي يتصل على هؤلاء الهابطين والهابطات؟ لصوص رمضان. ومن الذي يحادث البنات ويغازلهن؟ مع الأسف أكثر المتصلين من هذه البلاد خاصة توقيت البرنامج بتوقيت المملكة. لصوص رمضان. ثم بعد ذلك نقول الحمد لله نحن بخير، أما أن نكون بخير لأن فينا من أمثال هؤلاء الذين يجلبون المصائب لنا ولأمتنا فنقول لا. شهر رمضان قضينا أسعد الأوقات وشهرا كله بركات، خلال نهارنا صمنا وفي أسحارنا قمنا، بحمد الله أتممنا بذكر الله والدعوات. ماذا لو قال الرجل في بيته في شهر رمضان هذا لا يوجد محرمات في التلفزيون أبدا رمضان. والله إنه ليحدث زلزالا في بيته، أليست هذه دعوة؟ الله عز وجل خلقنا لأن نكون دعاة إلى الحق. شهر رمضان تراويح نصف ساعة، لو زاد الإمام خمس دقائق قالوا ذبحنا الإمام، ذبحنا الإمام، والله ما ذبحكم إلا ما أكلتموه في الإفطار. شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القادسية تقدم لصوص رمضان للشيخ سلطان العويل. أيها الإخوة في الله، ليس منا أحد إلا وعنده من الخطايا والذنوب ما لا يعلمه إلا علام الغيوب، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يحذرنا كلنا أن نغفل فيدركنا شهر رمضان ويخرج ونحن لم يغفر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مجابة، ويخبرنا أن جبريل عليه السلام يقول من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وبؤساه على من أدركته هذه الدعوة. يا سبحان الله، هل يصدق أن يوجد مسلم على وجه الأرض يسمع هذا الحديث ثم لا يغير من واقعه شيئا؟ أيها الإخوة في الله، بعيدا عن المغالطات وبعيدا عن المخادعات وبعيدا عن التعلق بوساوس الشيطان وأمنياته التي لا نهاية لها، من الذي يستحق المغفرة في شهر رمضان؟ هل هو الذي استعد لشهر رمضان بما يسمونه بمقاضي رمضان أو حاجيات رمضان؟ هل الذي يستحق المغفرة في رمضان هو الذي يبشر قبل دخول رمضان بأسابيع ببعض البرامج والمسلسلات الهابطة الخبيثة التي يقوم على شؤونها أناس لا خلاق لهم، لا يريدون بالأمة خيرا ولو ادعوا الإصلاح، ولو ادعوا أنهم بريئون وأنهم لا يريدون إلا قضاء الأوقات وإضحاك الناس؟ إذا كان المسلم يعد العدة حتى يأتي رمضان لينظر إلى ما يسمى بطاش ما طاش. هذا أين هو وما يسمع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليطش به هذا الطاش إلى حيث ما يريد، ولكن لا، أقول لا، يصدق عليه ما تسمعون في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من أدرك رمضان ولم يغفر له، فهل من أسباب المغفرة أن يكون بعض المسلمين أصناما عند الفضائيات ثم يقول مغفرة الله واسعة؟ لو كنت تقدر هذه المغفرة وتعظم صاحبها وهو الله جل وعلا، كيف تستعد لرمضان بمثل هذه التفاهات؟ إن بعض الناس إذا اقترب رمضان يصيبهم قلق، لأنهم لا يعرفون كيف يظهرون لله عز وجل الطاعة. يقولون نخشى أن يدركنا رمضان ونحن لم نظهر من الطاعات ما يليق بهذا الشهر، فيخافون من غضب الله. أين هؤلاء ممن يفرحون بشهر رمضان لأنه تروج فيه البضائع التي يسمونها كاسدة في ميزان أهل الفن والعفن؟ هؤلاء يعدون بعض البرامج لا تنفق إلا في رمضان، وبعضهم يصرح يقول إذا كان عندك مسلسل فاشل في موازينهم، وكلهم فاشلون، هؤلاء قادوا الأمة إلى الهاوية. هؤلاء يقولون إذا كان عندكم مسلسل أو فيلم أو برنامج ليس عليه إقبال، فما عليكم إلا أن تحجزوا مكانا في شهر رمضان في إحدى هذه الفضائيات الهابطة حتى يروج ويصير له قبول. لماذا؟ لأننا سلمنا عقولنا لهم. كيف ينجح هؤلاء؟ أينظر إليهم البهائم في الزرائب؟ لا، ينظر إليهم المسلمون. من الذي يتصل على هؤلاء الهابطين والهابطات؟ مع الأسف أكثر المتصلين من هذه البلاد. البرامج التي تدعو إلى الفواحش والزنا يقدمها صبايا رؤيتهن كأنك ترى شيطانا، من الذي يتصل على هؤلاء؟ ومن الذي يحادث البنات ويغازلهن؟ إنهم أبناء هذه البلاد خاصة، توقيت البرنامج بتوقيت المملكة. المتصلون انظروا إلى من يتصل، أكثرهم من هذه البلاد. ثم بعد ذلك نقول الحمد لله نحن بخير. نعم نحن بخير لأن فينا أهل خير، أما أن نكون بخير لأن فينا من أمثال هؤلاء الذين يجلبون المصائب لنا ولأمتنا، فنقول لا. نحن لا نحكم على أحد بأنه من أهل النار، ولا نحجز رحمة الله أن تنزل على أحد، لكننا لا نرضى أن يقال للناس إن هذا الأمر صحيح وهو خطأ، ولا نرضى أن يقول الناس نحن بخير وهم ليسوا بخير. لا نرضى أن يقول أحد إننا ولله الحمد من أهل الطاعة وأهل الإحسان وهو لا يقضي أوقاته إلا أمام هذه الأشياء. هذا لا يجوز أبدا، والله لا يهلك هذه الأمة إلا المخادعة والتلبيس والغش. والنبي صلى الله عليه وسلم ازداد تحذيره من أهل النفاق، لأنهم يصورون الحق باطلا والباطل حقا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أنتم متشددون، أنتم تريدون حرمان الناس من اللهو البريء، أنتم تريدون إدخال الناس في أنفاق الإرهاب والتطرف. نعم، هذه الأنفاق تقود إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولو كان دخول الجنة يحصل بالأمان وبالنوم أمام الفضائيات لكان أولى من يفعل ذلك هم قدوتنا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياته كلها جهاد، كلها قتال بالسيف، كلها دعوة، كلها جوع، لا يعرف الترف عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. لماذا؟ حتى لا يقول قائل بعد ذلك من القرون المتأخرة المترفة، لا يقول أحد إن الإسلام ونصر الإسلام ينال بمثل هذه التفاهات. عباد الله، من الذي يستحق المغفرة في رمضان؟ هذا السؤال يتضح مع آخر يوم من رمضان إن كنا من الأحياء، حين يفتح الله تبارك وتعالى ملفات حساباتنا، ثم يرى كل واحد بما ملأ أيام شهر رمضان ولياليه. أيها الإخوة في الله، من منا هذا اليوم فكر في نعمة الله عز وجل حين أبقاه إلى أن اقترب شهر رمضان فلم يبقى إلا يومان أو ثلاثة؟ من منا يتفكر في من قضوا أعمارهم ولقوا وجه الله تبارك وتعالى في الشهور الماضية؟ والله عز وجل يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله عز وجل يبقينا أحياء نعمة منه، ولو شاء لقبض أرواحنا جل وعلا. من منا تفكر في هذه النعمة؟ من منا يا عباد الله أعد نفسه لشهر رمضان من الآن وعقد بعض المواعيد وبعض الأعمال التي تعينه على قضاء هذا الشهر فيما يرضي الله عز وجل؟ أتعلمون أن عددا من الناس قد عقدوا مواعيد في شهر رمضان القادم لكنهم ماتوا؟ نعم ماتوا، الآن هم ليسوا موجودين، لا يستطيعون الرجوع إلى هذه الدنيا، لأن الله عز وجل كتب على أنه من مات في هذه الدنيا لا يرجع إليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. عباد الله، إننا في زمن يكثر فيه التنافس على الدنيا والانشغال بها، وإننا والله نفتقد في هذا الزمان تلك الأرواح السامية والقلوب الشفافة التي تستقبل شهر رمضان بدموع الفرح على إدراكه وبدموع التوبة على الندم والتفريط. كثير من المسلمين في رمضانات سابقة مر بهم الشهر ولم يستغلوه جيدا، ملأوه بالمعاصي، ويوم العيد تبين لهم خطأهم، فلاح خاطر لبعضهم يقول له فرصتك إن شاء الله إن أحياك الله رمضان آخر قادم، كما هو فعل الشيطان مع كثير من الناس. فمن كان من هؤلاء اليوم حيا فها هو يقبل عليه شهر رمضان، إنها فرصة لأن يظهر الإنسان صدقه مع ربه جل وعلا. والله جل وعلا يقول استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. عباد الله، يعتني أهل التجارة بمواسم التجارة تدر عليهم ما لا تدره غيرها، وكثير من التجار يحصلون في موسم رمضان على أضعاف ما يحصلون عليه في غير رمضان. وكنا نعتقد في أزمنة مضت أن شهر رمضان فرصة لترويج الأغذية والأشربة، أما اليوم فسوق رمضان في كل شيء له رواج، أي بضاعة تعرض في رمضان فإنها تروج أكثر من غير رمضان بعشرات المرات، واسألوا التجار، لأن شهر رمضان صار عند كثير من الناس فرصة للتسوق، فرصة لقضاء بعض الأوقات فيما يروح وفيما يسلي، بينما كثير من السلف كانوا يتركون دروس العلم. تصوروا يا أخوة، دروس في الفقه والتفسير والحديث والمصطلح والنحو، دروس في تعلم القرآن وفي تعلم الحديث، يتركونها لأن رمضان يرون أنه شهر قرآن وعبادة. تصوروا يا إخوة، دروس العلم تترك من أجل رمضان. وبعض الناس اليوم يظنون شهر رمضان شهر تسوق، وبعض الناس لا هم له بعد أن يشرب ما يتيسر له من الأشربة بعد صلاة التراويح، ويرى الحمد لله صلى التراويح وبكى مع الإمام أدى ما عليه. هذه عقلية وشعور بعض الناس، صلى مع الإمام والحمد لله دعونا على الكفار واللهم لك الحمد وانتهى كل شيء، ثم يبدأ البرنامج الحقيقي الساعات الطويلة، التراويح نصف ساعة، لو زاد الإمام خمس دقائق قالوا ذبحنا الإمام ذبحنا الإمام. والله ما ذبحكم إلا ما أكلتموه في الإفطار. نقول أيها الإخوة، كثير من هؤلاء إذا جاء الموعد بعد التراويح ابتدأ البرنامج الرمضاني كل يوم أو كل أسبوع في سوق، هو وزوجته، وبعضهم لا يدري أين زوجته أصلا، هي في سوق وهو في مكان آخر، وبعض الرجال يذهبون إلى الاستراحات ويذهبون إلى أماكن مشبوهة في رمضان ويقضون الساعات الطويلة، 6-8 ساعات في الليل يقضونها أمام محرمات ولا يدرون عن بناتهم ولا يدرون عن نسائهم. ما هذه الحياة البهيمية؟ والله إنها حياة بهيمية. إذا كان الرجل يخرج من بيته بحثا عن اللذة ولو بالحرام ولا يدري عن أهله، وبعض المراهقات كل يوم في سوق، وربما خرج قطيع من الشباب وراء هؤلاء البنات ليلاحقونهن ويفعلون ما تسمعون وترون في بعض الطرقات. إذن يا عباد الله، هذا الموسم الرمضاني عند التجار وعند أيضا كما سمعتم أصحاب الإعلام الفاسد الهابط، هؤلاء هذا موسمهم. فأين موسمنا؟ أين موسمنا يا تجار الدعوة؟ أين موسمنا يا من يريد وجه الله؟ أين موسمنا يا من يعرف أن سلعة الله هي الجنة؟ إن الدعاة إلى الله وكلكم دعاة، لا يقول أحد أنا لست داعية، كلنا دعاة إلى الله. الله عز وجل خلقنا لأن نكون دعاة إلى الحق، خلقنا جل وعلا لأن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، ثم ابدأ بأقرب الناس إليك. ماذا لو قال الرجل في بيته في شهر رمضان هذا لا يوجد محرمات في التلفزيون أبدا، والله إنه ليحدث زلزالا في بيته، أليست هذه دعوة؟ ماذا لو قبضه الله عز وجل وهو قد أعلن هذا الإعلان الصارخ في بيته وقال لزوجته وبناته وأولاده محرم لا يمكن أن يعرض في بيتي؟ ماذا سيحدث؟ كم من الملائكة ستنزل على هذا الرجل؟ كم من الرحمات سيهبها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان؟ لماذا لا يفعل الإنسان هذا الأمر؟ هل هو قرار لقتال أمريكا؟ قرار يسير في بيتك تتخذه تحمي بيتك من الشياطين وتحمي نفسك من النار التي وقودها الناس والحجارة؟ ماذا لو فعل أحدنا ذلك؟ أين الشجاعة أيها الأخوة؟ أين الشجاعة؟ لماذا لا يوجد فينا مثل هذا الشعور؟ إن على الدعاة إلى الله وكلنا دعاة أن نستغل هذا الموسم، أن نستثمر فرصة اجتماع الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثمر اجتماع الناس في الحج ويستثمر تجمعات الناس عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى الجنة ويحذرهم من النار. فنحن أيضا مأمورون بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك جوانب عديدة جدا قد لا تفتح إلا في رمضان من أبواب الخير. القلوب تصبح أقل قسوة وأكثر قربا من الله. في رمضان يكثر مرتدو المساجد، بعض المسلمين عندهم عقد شهري فقط في السنة، لا يمر المسجد إلا في رمضان. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والهداية. هؤلاء فرصة لأن يسمعوا الحق، فرصة لأن يقال لهم بعض الكلام الذي لم يسمعوه. سمعوا من الباطل شيئا كثيرا لكن لم يسمعوا من الحق إلا شيئا قليلا، فلنسمعهم هذا الحق. في رمضان يكثر إصغاء الناس للمواعظ وللذكر، في رمضان يكثر توافد الناس إلى مكة لأداء العمرة، في رمضان يقبل المسلمون على إخراج الزكاة والصدقات، في رمضان تقوم شريحة كبيرة من المجتمع بالخروج إلى المساجد، وهذه الشريحة لا تخرج إلا في رمضان، وهم النساء. النساء في بلدنا لا يصلين في المساجد في الغالب إلا في رمضان. فرصة لأن تسمع المرأة كلمة الحق. والله أيها الإخوة، إن النساء أرق قلوبا من الرجال وأكثر إقبالا على الحق، كما أنهن أيضا يقبلن على كثير من الوسائل المحرمة، ونرى تسارع النساء إلى الموضات إلى تقليد الكافرات. فلنعطيهن البديل، فلنقدم لهن بديلا عن هذا الزخم الكثير من الباطل. فرصة لمن وفقه الله عز وجل أن يقدم أي خير لإخوانه المسلمين. وإنني أيها الإخوة لا أخصص هذا الحديث إلى أشخاص معينين يقولون إنهم طلبة علم أو الدعاة أو المشايخ أو القضاة، لا، كل واحد منا يحب الله ورسوله له نصيبه وحظه من الدعوة إلى الله. الرجل في بيته مع أهله مع أولاده، الذي حتى لا يستطيع الكلمة بالشريط بالمطوية بالكتاب، الشاب الذي عرف الهدف الذي من أجله خلقه الله وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا داعية مع والديه مع إخوانه مع أخواته بالحكمة والرفق والأمر بالمعروف والابتعاد عن العنف قدر الإمكان. إنها فرصة أيها الإخوة لنغير بعض الشباب المبتعد عن الله عز وجل المتفلت من كل القيود، فرصة لأن نغير بعض النساء اللاتي مع الأسف صار بعضهن سببا من أسباب تغير المجتمع إلى ما لا تحمد عقباه. ينبغي أن نوسع دائرة الخطاب وموضوع الخطاب، فنقول لا نقتصر ولا تقتصر أحاديثنا ومواعظنا على فضائل رمضان وتلاوة القرآن وصلاة التراويح وأحكام الصيام وغير ذلك مما اعتاد الناس سماعه، هذه أمور مطلوبة وجيدة ومواضيع مهمة ويجب طرحها حسب الحاجة، إلا أن هناك ما لا يقل عنها أهمية في حياة المسلمين كموضوع التوبة، موضوع التوبة إلى الله عز وجل ومعوقات التوبة، لماذا لا يتوب الناس، الحديث عن إصلاح القلوب، الحديث عن اجتناب ما حرم الله، الحديث عن تذوق حلاوة الإيمان، الحديث عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الاقتداء، الحديث عن الصلاة وحكم تركها إلى آخر ما يهم المسلمين. عباد الله، إن من أعظم ثمرات الصيام حصول التقوى، والتقوى أمر نفسي، التقوى حاجز بين العبد وبين غضب الله ومعصية الله. سئل أبي ابن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال هل سرت في طريق فيه شوك، فيه شوك وليس عليك نعلان؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال القائل شمرت. قال تلك التقوى، حذر، تمشي في طريق فيه شوك، هل يعقل أن تنظر إلى الأعلى أو إلى الأمام ولا تنظر إلى الطريق؟ يستحيل. وكذلك أيضا مسألة التقوى، فهل حصل عندنا وفي نفوسنا شيء من ذلك؟ هل شعرنا أيها الإخوة بتغير في حياتنا خلال الأيام الماضية؟ من منا أيها الإخوة لا يريد أن يصل إلى درجة التقوى، والله عز وجل يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويقول جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب السموم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. العمل الصالح نتيجته التقوى. أيها الإخوة في الله، من حكم الصيام وأسراره أنه يزكي النفس ويدربها على كمال العبودية لله رب العالمين. وكيف يكون ذلك؟ إن النفس اعتادت متى ما احتاجت إلى الطعام والشراب طلبت، لا سيما في مجتمع مثل مجتمعنا، فالخيرات ولله الحمد متوفرة لدى أكثر الناس، الجوع يندر أن يحصل، العطش أكثر منه ندرة، فكثير من الناس لا يشعرون بالحرمان من هذه الأشياء. ألفوا النعم بجميع أنواعها، ولو شاء الصائم أن يسير على طريقته قبل الصيام لأكل وشرب متى ما شاء، لكنه ترك ذلك كله لوجه الله. ولذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام فيه معنى حرمان النفس من أمر لصالحها. ألا ترون يا عباد الله إلى مرضى السكر الذي يشتكي منه كثيرون هذه الأيام، يشتهون الطعام الحلو ولكنهم يتركونه، قليل منهم قد يجازف بحياته، لكن أكثر مرضى السكر ينضبطون لأنهم جربوا الأزمات فيتركون أشياء كثيرة يحبونها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا عمرا أطول، والله عز وجل هو العالم، فقد لا يعيشون شيئا، وقد تكون أجالهم قد انتهت، أكلوا من هذه الأمور أو لم يأكلوا، ومع ذلك يحرصون. فكيف إذا كانت الثمرة ليست زيادة سنوات يعيشها الإنسان في هذه الدنيا الحقيرة، إنما الثمرة جنة عرضها السماوات والأرض، لا موت فيها ولا مرض، إنما هو الخلود. فكيف لا يترك المسلم هذه الأشياء من أجل هذه الثمرة؟ ما دام أن العبد قادر على ترك هذه الأشياء التي يحبها ويقبل عليها، فلماذا أيضا لا يجاهد نفسه على ترك أشياء هي في الأصل محرمة؟ نحن في رمضان نترك أشياء مباحة، الطعام مباح، والشراب مباح، النكاح وإتيان النساء للأزواج مباح ويمتنعون، لماذا؟ عندهم قدرة على الامتناع. وفي هذا تكذيب لما يملي الشيطان على بعض المسلمين من أنهم غير قادرين على ترك بعض المعاصي. نعم، المعاصي أنواع، ومنها ما يصل إلى درجة الإدمان، ومنها ما هو أقل من ذلك، لكن المعاصي كلها يقدر العبد على تركها. وتأمل يا أخي المسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوا ما استطعتم، لا، لأن الله عز وجل لم ينه عن شيء والعباد مفتقرون إليه. وقد ذكر هذا المعنى جمع من أهل العلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر في كثير منها لا يستطيع الإنسان تحقيقها بسبب ضعف أو عذر. أما المنهيات فإن الله عز وجل لم يعلق مصالح العباد بأمر نهاهم عنه، حتى من يدعي أن الخمر فيها شفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن يا عباد الله، نحن نملك القدرة على أشياء كثيرة، لكن الشيطان يوهمنا أننا لا نستطيع. وفي الحقيقة إن كثيرا من المسلمين وفقهم الله لما يحبه ويرضاه يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون إذا ادعوا أنهم لا يستطيعون ترك بعض الأشياء، لكن الشهوة والتلذذ ببعض الأشياء والغفلة وعدم التفكر في الآخرة وعدم التفكر في الموت ومجارات الناس أسباب كثيرة تدعو بعض المسلمين إلى الوقوع في المخالفات. وهناك بعض المعاصي إذا استمر عليها بعض المسلمين يصلون إلى درجة الإدمان. الإدمان ليس خاصا بالمخدرات أبدا، هناك إدمان وله أنواع كثيرة، فمنها النظر الحرام فإن منه إدمانا، ومنها أكل الحرام فإن منه إدمانا، ومنها ومنها ومنها. والموفق من جاهد نفسه في هذه الدنيا التي تعدل ساعة من أجل خلود لا موت فيه. عباد الله، والصيام يربي في الإنسان جهاد النفس وقوة إرادتها، ليعلم العبد أنه يملك من الإرادة شيئا عظيما. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي درعا واقية من الإثم ومن النار في الآخرة. ومن حكم الصيام أيضا يا عباد الله إشعار الصائم بنعمة الله عز وجل عليه. ومن المعلوم بداهة لدينا جميعا أن أكثر النعم لا يستشعرها الإنسان ولا يعرف قيمتها إلا إذا فقدها. فالصحة مثلا لا يشعر بنعمة الصحة إلا كثير من المرضى، وقس على ذلك نعمة الطعام يعرفها الجياع أكثر، نعمة الأمن يعرفها من يعيشون الرعب والخوف في بيوتهم وفي طرقاتهم، وهكذا الصيام يشعر الإنسان بنعمة عظيمة جدا ربما مر عليه دهر وهو لا يشعر بها ولا يعرف مقدارها، وبضدها تتميز الأشياء. يجوع الصائم ثم يشبع ويرتوي بعد أن بلغ به العطش ما بلغ أحيانا، ثم يقول من أعماقه الحمد لله، فيدفعه ذلك إلى شكر نعمة الله عز وجل بالعمل وليس باللسان. كما أن الصوم أيها الإخوة في الله يعتبر كاسرا للشهوة الجنسية التي طالما استخدمها الشيطان في إغواء كثير من الخلق، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصوم علاجا للشباب الذين لا يجدون نفقة الزواج. وهناك حكمة اجتماعية خاصة للصوم وخاصة رمضان، حيث إن المسلمين يفرض عليهم الامتناع عن الأكل والشرب فيحصل العطش في الصيف والجوع في الشتاء، فيوجد نوع من المساواة الإلزامية في الحرمان، ويزرع في أنفس الموسرين والواجدين الإحساس بآلام الفقراء والمحرومين. طبعا أكثرنا أيها الإخوة في أكثر أحواله لا يشعر بحال الفقراء، وأكثر الناس لا يتصدقون إلا إذا قيل لهم تصدقوا فإن هناك فقراء وهناك وهناك، أما من ذوات أنفسهم لا ينطلقون إلى الصدق. لكن الصوم يربي هذا المعنى في النفوس عمليا. يقول ابن القيم عن الصيام إنه يذكرها يعني النفس بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ولذلك فإن الصوم سبب في رقة القلب التي نحتاجها جميعا يا عباد الله. إن القلوب القاسية لا ينفع معها كثير من الأساليب، ولكن القلوب إذا رقت صارت كالأرض الطيبة، متى من هار عليها شيء من الماء أو نزل عليها قطرات منه فإنها تنتفع بإذن الله. ومن أجل هذا كان من أفضل ما يثاب عليه المسلم أن يفطر الصائمين، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا. لماذا؟ لأنه يشارك هذا المسكين في حاجته إلى الأمور التي يملكها هذا الإنسان ولو شاء ما فطره، لكنه يشعر بحاجة هذا المسكين إلى التفطير لأنه جاع مثله، فشعر بما يشعر به غيره. ومن حكم الصيام يا عباد الله أنه حفظ لصحة العبد، وقد جزم بهذا عدد كبير وافر من أطباء المسلمين، حيث إن الصيام يعود على صاحبه بأمور عجيبة في حفظ الصحة. وكذلك أيها الإخوة في الله في الصوم إعلاء للجانب الروحي على الجانب المادي. الماديات تجذب الإنسان ولكن إلى الأسفل، والجانب الروحي يسمو به إلى المعالي، والصوم فيه انتصار للروح على المادة وللعقل على الشهوة. ولعل هذا والله أعلم هو سر الفرحة اليومية التي يجدها كل صائم كلما وفق إلى إتمام صيام يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، والفرحة الثانية أعظم بكثير من الفرحة الأولى. والحق أيها الإخوة أن رمضان مدرسة متميزة يفتتحها الإسلام كل عام للتربية العملية على أعظم القيم وأرفع المعاني، فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه فأحسن الصيام كما أمره الله، ثم أحسن القيام كما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نجح في الامتحان وخرج من هذا الموسم العظيم رابح التجارة مبارك الصفقة. وأي ربح أعظم من نوال المغفرة والعتق من النيران؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة. وكثير من المسلمين عندهم ما يفيض على حاجتهم من المال، ولا شك أن في مجتمعنا ولله الحمد من أهل الإنفاق وأهل الخير ما يسر كل مؤمن، غير أن بعض المسلمين يغفل عن فوائد الصدقة. أذكر في هذه العجالة بأمر سمعته قصة تحكى. الصدقة لها فوائد عظيمة جدا، فصاحب الصدقة يستظل بصدقته في الآخرة، والصدقة برهان على صحة الإيمان، وفيها ما يعلمه كثير من الناس. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. ووالله إن هذا لمجرب، والله الذي لا إله غيره إنه لمجرب، فإن الصدقة تجدي في كثير من الحالات أكثر بكثير من علاجات الأطباء. وقد حكى لي هذه القصة التي ستسمعونها باختصار أحد الإخوة من مشايخ الشام، وهو تلميذ للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد ذكرها لي قبل رمضان بأيام. يقول: كان هناك طالب في كلية الطب، وكان أحد المسلمين، لكنه يجهل كثيرا من أمور الشرع، ولكن فيه خيرا. وعند التخرج شعر ببعض الضعف، وهو طبيب، فلما فحص عليه الأطباء قالوا: إن فيك مرضا يبدو أنه لن يمهلك إلا أشهرا قليلة. وتأكد وهم يؤكدون له، وهو في نهاية الدراسة لم يبق على التخرج إلا أيام، وكان متفوقا في دراسته. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض، من أرداك؟ يقول الراوي وهو يعرف القصة بنفسه، يقول: كانت عزيمة هذا الشاب قوية، وازداد إيمانه بالله، وقال: سأمضي ولن يحصل لي إلا ما كتبه الله. فدخل الاختبار واجتازه وتخرج متفوقا، ثم غفل عن أمر المرض مع أنه كان يعاني منه، وذهب إلى قرية من قرى الشام وتمكن من فتح عيادة فيها. ثم إنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وكان أكثر سكان هذه البلدة الصغيرة من الفقراء، فجعل هذه العيادة بسعر قليل، وقال: نصف دخل هذه العيادة سأطعمه الفقراء والمساكين من أهل هذه البلدة، لأنه آمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وأنبه الإخوة إلى أهمية الإيمان. من السهولة أن يسمع الإنسان الخبر، وليس من الغرابة أن يعرف أكثر المسلمين أمورا كثيرة مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، ولكن من الذي يتعامل مع هذه القضية؟ من الذي يتعامل معها بالإيمان الكافي لتحصيل الثمرة؟ حتى الرقية، من منا إذا شعر بأي مرض أو ضعف لجأ إلى الله ثم أيضا سعى في الرقية؟ أول ما يتفكر فيه الإنسان المستشفى، وهذا حال أكثر المسلمين. إذا اشتكى منه عضو يفكر أول ما يفكر في المستشفى، ولا يفكر في الرجوع إلى الله واللجوء إليه والتضرع والدعاء والصدقة، أمور شرعية وهي مجربة. في الرقية رجل يلدغ، تلدغه ثعبان يشرف على الهلاك، بالفاتحة قام كأنما لم يمسه شيء، لكن بإيمان. وابن القيم رحمه الله يقول: السيف بضاربة. هذه الأمور مثل السيف، لكن من الذي يمسك السيف ويعمل في الرقاب؟ يقول الراوي: فاستمر في عيادته يأخذ نصف الدخل نصفه ويطعمه الفقراء والمساكين